مكالمة بين مكالمة بين شخصين. قالت مساء الخير يا كل غالي، تسمح أدردش معك لو بس لحظات؟ أبي أتسلى دام الليل تالي ومعك بدردش دردشة بالثقافات. قلت اعذريني ما أحب الهزالي، طبعي كذا ما أحب السخافات. قالت معقولة يعني ما عندك مجالي؟ غريب ما تحب تتكلم مع جميلات. قلت اقفلي. قالت متصلة من جوالي، شكلك بخيل ما تحب الكلافات. قالت انت عزابي؟ قلت راضي بحالي، افضل من اني اعيش في قصر لاهات. قالت بس انا قصري ما هو قصر خالي، قصري به الراحة وكل المسرات. قالت ترى بيسحر عيونك جمالي، جرب واللي خلقني ما تشوف الحسوفات. قلت الجمال اللي احتواه الدلالي، ضميه واحرسيه لا يصبح مع الريح ذرات. قلت الجمال اللي احتواه الدلالي، ضميه واحرسيه لا يصبح مع الريح ذرات. قالت عن الغلط خلك مثالي، ترى اسلوبك يرفع الضغط ساعات. ضحك ضحكة تكبر وانا غير مبالي، وقلت مع الضحكة والله سخافات. قالت غبي. قلت الغباء شي يحلالي، بالذات لا تكلمت مع مثلك غبيات. قالت معقد. قلت افتخر بحالي ما دام عقدتي تزيل عني شر البنيات. قالت احسك ما تتحمل جدالي، واشوفك متذمر وفي داخلك حسرات. لو سمحت ابيك تجاوب سؤالي، ارجوك جاوبني وقول الصراحات. عندك حبيبة قدرها في قلبك غالي، ولا بس تتعامل بالصداقات؟ قلت احتفظ بالاجابة لحالي، يا بنت الشطارة مو بكثرة العلاقات. قالت قهر. ليتك من عيال خالي، وليت امي وامك شقيقات. والله غير احبك واخليك راس مالي، والله لسوي في عشقك المصيبات. لكن تبي الحقيقة يا ابن الحلالي، اخذت رقمك من اعز الصديقات. قالت لي هذا شاعر وشعره خيالي، احكي معه راح يصدمك بالاجابات. وبالفعل من مكالمة تمنيتك ابو عيالي، وعجبني فيك الثقل وما عندك تفاهات. وبالفعل من مكالمة تمنيتك ابو عيالي، وعجبني فيك الثقل وما عندك تفاهات. قلت يا بنت شكرا، قلت يا بنت شكرا، وكلامك من جد غالي. انا انسان تعلم من ماضي عدى وفات، وما احب اللعب على كل الحبالي، والحين ابي انام سامحيني وسلامات. وما احب اللعب على كل الحبالي، والحين ابي انام سامحيني سلامات. شاعر محمد منصور خلف.